طه حسين، الحلم الذي تحقق. كان طه يسير وحيدا على حافة الترعة في طريقه إلى كتاب القرية، حيث يتعلم كل الأطفال الذين في سنه ويحفظون القرآن. ولكن طه كان مختلفا عن بقية الأطفال، كان أكثر منهم ذكاء، وذاكرته قوية، ولسانه طليق، ولكن كان هناك شيء ينقصه عن كل هؤلاء الأطفال، كان أعمى. في هذا اليوم كان طه سعيدا فوق العادة، وبرغم أن أخاه الأكبر تعود أن يوصله كل يوم إلى الكتاب، إلا أن طه أصر أن يذهب وحده اليوم. طه يعرف طريقه باللمس وبالشم وبالسمع أيضا، يحفظ موقع كل حفرة ومكان كل حجر، ويشم رائحة الماء ورائحة الحقول ورائحة البيوت، ويسمع أصوات الريح والطيور والناس، ومن كل هذا يعرف أين هو وإلى أين يتجه. ولكن لماذا كان طه سعيدا في هذا اليوم بالذات؟ لقد أتم حفظ القرآن الكريم كله، سورة سورة وآية آية، من أول صفحة حتى آخر صفحة، ويستطيع الآن أن يتذكر موضع أي آية من الآيات ويتلوها تلاوة سليمة، بل وبصوت جميل منغم أيضا. والآن ما أن يصل طه إلى الكتاب حتى يجلس أمام سيدنا الشيخ ويقول له إنه مستعد للامتحان، وسوف يحاول سيدنا أن يحاوره، سيجعله يتلو آيات من أول الكتاب وآيات من آخره، سوف يحاول أن يجعله يقرأ البدايات الأولى لكل السور. ولكن مهما فعل سيدنا فإن طه يحفظ القرآن جيدا، ولن يجد سيدنا مفرا من أن يجعله عريفا، أي رئيسا لكل الأطفال في الكتاب، وسوف يزف البشرى إلى أبيه ويقول له: أبشر يا عم حسين، ابنك طه قد حفظ القرآن، لقد حمل نور الله في صدره، مبروك. وتخيل طه وجه أبيه وهو يتهلل من الفرح، وهو يشعر بالفخر لأن طه قد رفع رأسه عاليا وسط البلد كلها. وصل طه إلى الكتاب، سمع صياح الأطفال وصوت سيدنا وهو يأمرهم بالسكوت، ودخل طه، كان يعرف المكان الذي يجلس فيه سيدنا، سار حتى وقف أمامه، وقبل أن يخبره أنه مستعد لأداء الامتحان، فوجئ بصوت الشيخ وهو يقول له: هيه يا طه، هل أحضرت النقود؟ وفوجئ طه بالسؤال، ولا بد أن علامات الحيرة بدت واضحة على وجهه، فقد قال سيدنا في غلظة: طبعا، واضح من وجهك أن أباك لم يرسل معك قرشا واحدا، هكذا الحال منذ شهرين كاملين، شهرين يا طه دون أن يدفع أبوك ثمن تعليمك في الكتاب وأجرة تحفيظك للقرآن. وارتبك طه ولم يدري ماذا يقول، فهو لم يحمل أبدا نقودا للشيخ، كان أبوه يقابل سيدنا في البلد، ولا بد أنه كان يعطيه أجره في هذه الأثناء، ولكنه الآن لا يدري ماذا حدث. قال في ارتباك: أنا يا سيدنا، أنا جئت لكي أخبرك أنني أتممت حفظ القرآن. ولكن الشيخ بدلا من أن يهدأ ازدادت ثورة غضبه، وأخذ يصيح: ماذا؟ أتممت القرآن؟ هذا ما كان ينقصني، أتممت القرآن يا سيدي؟ هيه، يعني بالعربي أنا انتهت مهمتي قبل أن أقبض الثمن؟ هيه، تريد أن تصبح عريفا للكتاب وأشهر غلام في القرية، وأنا لم أقبض منكم مليما يا طه؟ اتق الله يا طه. قال طه في توسل: يا سيدنا، أنا لا أفهم في أمر النقود، أنت دائما تدبر أمورك مع أبي، كل ما أريده فقط هو أن تمتحنني في حفظ القرآن حتى أتأكد من حفظي له. ولكن سيدنا واصل الصياح: كلا كلا يا طه، لن أجري لك الامتحان، ولن تصير عريفا، لن يحدث ذلك قبل أن يدفع أبوك لي أجري، هيا اذهب من أمامي. وسار طه مبتعدا من أمام الشيخ ومن الكتاب كله، كان الأطفال كلهم يحدقون فيما يجري، وقد كفوا عن الضجة واللعب، وسار طه حزينا كسير القلب، ذهبت كل أحلامه، رفضها سيدنا بدون أي تفاهم، ضاعت الليالي التي سهر فيها يراجع السور آية آية، كان أبوه يقول له دائما: إنه إذا نجح في حفظ القرآن فسوف يقيم له احتفالا يحضره كل أهل البلد. والآن من الذي سيصدق أنه حفظ القرآن؟ عاد طه من الطريق نفسه على حافة الترعة دون أن يشم شيئا، سار بين الحقول وتحت الأشجار دون أن يسمع شيئا، لم يكن يحس فقط إلا بالهزيمة، حتى إنه شعر أنه إذا سئل مرة أخرى عن آيات القرآن فلن يستطيع الإجابة. وصل إلى البيت فاستقبلته أمه بدهشة: ماذا بك يا طه؟ لماذا عدت من الكتاب مبكرا يا ولدي؟ قال طه باختصار وهو يتجه إلى الغرفة التي ينام فيها: إنني مريض. وسارت الأم خلفه، قاست درجة حرارته ووضعت يدها على صدره، ولكنه طلب منها أن تتركه وحده، وتركته الأم، ولكنها ظلت تروح وتجيء أمام الغرفة في قلق حتى عاد أبوه. وعندما أخبرته بما حدث اتجه على الفور إلى حيث يجلس طه منزويا في الركن، ولم يحتمل طه فانفجر في البكاء حين سأله أبوه عما حدث، وقص عليه ما فعله الشيخ به وكيف صاح به وسط زملائه. وأخذ الأب يربت عليه ويهدئه وقال: سيدنا مخطئ يا طه، لم يكن يجب أن يعاملك بهذه الطريقة وأنت حافظ كتاب الله. إيه، ماذا أقول لك، موسم القطن هذا العام كان خاسرا، والقرية كلها تعاني من هذه الضائقة، وسيدنا أول من يعلم ذلك. على العموم سوف يعوضها الله، وسوف أدفع لسيدنا حسابه كاملا، أما أنت فقد عملت ما عليك، المهم أن القرآن دخل صدرك، إنه نور يا طه، نور لن يغادر قلبك أبدا. هيا انهض وشم الهواء خارج المنزل، وسوف أذهب أنا لمقابلة سيدنا. وخففت هذه الكلمات من أحزان طه، وخرج إلى الفناء الخارجي أمام البيت، وهناك فوجئ أن هناك زوارا له، إنهم زملاؤه في الكتاب، جاءوا للسؤال عنه. وجلس طه وجلسوا حوله، وأخذوا يضحكون معه ويقلدون سيدنا بصوته الأجش وبحركاته. وفجأة قال واحد منهم: ولماذا يكون سيدنا فقط هو الحكم على حفظك للقرآن؟ إن كل واحد منا يحفظ جزءا من القرآن حفظا جيدا، وسوف نقوم نحن بامتحانك كل واحد في الجزء الذي يحفظه، كلنا جميعا سوف نمتحنك، هيا. وصاح بقية الأطفال يشجعون طه: أجل، فكرة رائعة، هيا هيا يا طه. وتردد طه قليلا ثم اقتنع بالفكرة، وبدأ يتلو القرآن بصوت جميل عذب، وتعالت أصوات الاستحسان من الزملاء، ثم بدأ يسمع أصوات أناس آخرين. كان هناك صوت أمه وأخته وأخيه الأكبر، ثم بعد ذلك بدأ يسمع أصوات أناس من القرية. أحس كأن الساحة كلها قد امتلأت بالناس، وهم يرددون أصوات الاستحسان خلف كل آية يتلوها. كل أهل القرية قد التفوا حوله، كلهم يقيمون له الامتحان بعد أن جذبهم صوته الجميل. هذا هو الامتحان الحقيقي. وأوشكت الدموع أن تطفر من عينيه وهو يسمع أصواتهم تعلو: الله يا شيخ طه، الله الله ينور عليك. ولم ينس الطفل طه حسين هذا اليوم أبدا، لم ينس مقدار الحزن والفرح والشقاء والسعادة. لقد تعلم منذ هذا اليوم طعم الأحلام الجميلة، وغادر قريته ليواصل تعليمه في القاهرة بين أروقة الأزهر، ثم سافر إلى باريس حيث نال أعلى الشهادات العلمية. ولم ينس هذا اليوم، وألف العديد من الكتب الهامة، وأصبح عميدا للأدب العربي. ولم ينس هذا اليوم حتى أصبح وزيرا للتعليم في مصر، واستطاع أن يحقق حلمه أخيرا، لقد جعل التعليم مجانا من حق كل الناس مثل الماء والهواء. وكان يقول دائما: إن التعليم هو الخطوة الأولى نحو الحرية.